تعرف شمس بدران يقول له يا ابني كذا انت يعني صعبان عليك ان عريه راحي كم صباع من صباعه اتكسروا؟ قال له اتنين. قال له كنت بحسبك كسرت له العشرة كنت هديك على كل صباع عشرة ساعة. والله العظيم وجه الراجل نظر راح صابه اتكسر وعنده 60 سنة جال عياله عشان يزروه كانوا فتحوا باب الزيارة في الاخر بعد ربنا ما دربكها على دماغهم في سكسة 67 وجيه موسى ديان اداهم علقة ما ينسوهاش مدى الحياة مدى الحياة. موسى ديان اللي بنتريق عليه دلوقتي اداهم علقة مدى الحياة. قالوا بقى ده الناس اللي في المعتقل دي نبص لهم شوية. فجم اهله يزروه ما يعرفوش انه هو عنه راحت. بصوا لقوا اتنين ساحبين ومدخلينه بنته اغمى عليها ومراته عيته. يعني ظلم يا سيدنا الشيخ لو ربنا جعل لو الظلم اللي في الدنيا 100 جزء هيبقى في مصر لوحدها 99 والجزء الباقي يفوت على الدنيا بالليل ويجي ينام في مصر اخر الليل هنا.